داود أسس العاصمة للمملكة اللي هي أورشليم، واتكلمنا على أورشليم مدينة الملك العظيم اللي أحبها الرب واختارها كرمز للنفس البشرية. ولما بقت أورشليم هي مركز الحياة المدنية والسياسية، أراد داود أنه برضك يجعلها مركز الحياة الدينية والروحية. اتكلمنا على نقطة ان الانسان لما يحط الله مركز في حياته، ان يبقى هو محور حياته كله متمركز في الله من خلال تابوت العهد اللي هو بيحوي على كلمة الله اللي كان اهمل في فترة حكم شاول، ولكن داود قرر انه يحضر هذا التابوت على اساس ان يبقى مركز حياتهم اللي بيتمركزوا حواليه هو كلمة ربنا. لكن شفنا موقف حصل اثناء نقل التابوت، لان داود ما اتبعش التعليمات اللي ربنا قالها له في سفر العدد ازاي التابوت ينتقل من مكان الى مكان. ومش معروف ليه داود ما اتبعش التعليمات دي، حاجة من الاثنين، لإما ما كانش يعرف لإما كان عارف لكن صمم إنه ينقله بالطريقة اللي في ذهنه هو مش بحسب أمر ربنا. ودي أخطر حاجة في حياة الإنسان، إما مش عارف وإما عارف لكن بيصر إنه يعمل اللي هو في مزاجه. كوني مش عارف ده لا يعفيني من مسؤوليتي عن الخطأ، ده خطأ كبير. كوني مش عارف معناها اني ما بفتحش كتاب ربنا، ما بقراش الكلمة، ما بهتمش بيها، وده في حد ذاته يبقى دينون على الانسان. فاذا قلت ان انا ما عرفتش ده مش هيبرأني، بالعكس ده هيعطيني دينونة لاني لم اهتم باني اعرف ربنا بيقول لي ايه. اما اذا عرفت وبالرغم من اني عرفت اصريت ان انا اعمل اللي في مزاجي او في رأيي، طبعا ده مشكلة اكبر، لان هنا بيدل على ان الانسان بيستهتر بكلمة الله، او الانسان يعني في حالة من الأساوة إنه بيعاند مع كلمة ربنا. فكان الموقف اللي حصله إن الله أمات عزة لما لقى التابوت بيتجر على التيران على عجلة، برغم إن كان داود عامل موكب عظيم وكان عامل منظر رائع. وقلنا إن مش الهيصة اللي بنعملها والمظاهر اللي احنا بنعملها هي اللي ترضي ربنا، والاحتفالات اللي احنا بنعملها والتنظيمات اللي احنا بنعملها مهما كانت شدة روعتها ودقة تنظيماتها هي اللي هترضي ربنا. لكن اللي هيرضي ربنا ايه؟ مدى طاعتي لكلمة الله. اذا اردت انك تجعل ربنا مركز حياتك مش بالاحتفالات اللي انت بتعملها والتنظيمات والأنشطة، لكن ربنا يبقى مركز حياتك بمدى طاعتك لكلمة ربنا. وده الدرس اللي ربنا حب يعلمه لداود وللشعب. عايزين تحطوني في مركز حياتكم مش بالمظاهر وبالأنشطة وبالاحتفالات، لكن بمدى طاعتكم للكلمة. داود في الأول لما لقى ان الله اقتحم الموقف رفض انه ياخد التابوت عنده، فحطه في بيت عبيد ابن ادون، ولكن الله بارك هذا البيت. وكنا وقفنا عند نقطة مهمة في الحياة الروحية، شفنا ان داود كان عايش بانفعالات مع ربنا، حماس شديد قوي انه ينقل التابوت، وبعد لحظات حماس شديد قوي انه لا مش عايز التابوت. وان احنا ينبغي ان احنا ما نعيش مع ربنا بمجرد الحماس او الانفعالات العاطفية. احنا ما بنعيش حياة نفسية مع الله، لكن احنا بنعيش حياة روحية، والحياة الروحية اللي بيميزها مدى طاعتي لكلمة الله، مش مدى انفعالي وحماسي ان انا اخدم في المجال ده، او ان انا اصوم، ان انا اصلي، ان انا اندمج شوية في انشطة في الكنيسة. مش الموضوع موضوع حماس، لكن الموضوع موضوع طاعة قلبية لكلمة الله. عجز داود على انه ينقل تابوت العهد الى اورشليم، الى مركز المدينة، لكن الله كان بيرتب حاجة معينة قدام داود. فنكمل مع داود من سفر اخبار ايام الاول اصحاح 14. وارسل حيران ملك سور رسلا الى داود، وخشب ارض وبنائين ونضارين ليبنوا له بيتا. داود بعلاقته بالامم اللي حواليه، وطبعا اقرب بلاد كانت مدينة سور، وسور دي اللي هي لبنان حاليا، كانت مشهورة بجبال الارض، فكان عنده الخشب الكثير. فارسل هدية لداود، لان كان بينه وبين داود صداقة. وعلم داود ان الرب قد اثبته ملكا على اسرائيل، لان مملكته ارتفعت متصاعدة من اجل شعبه اسرائيل. ابتدى يحس هنا داود في داخل قلبه ان مش ربنا بس تمم له الوعد، لكن ربنا كمان بيثبت هذا الوعد، ان ابتدى يجيله نجاحات مختلفة بطرق مختلفة امام العالم كله. بس الشيء الرائع الجميل ان داود حس ان ربنا بينجحه مش من اجل داود نفسه، لكن من اجل ايه؟ شعبه. ودي اروع حاجة الانسان يحسها. كان ممكن داود لما يحس بالنجاح يقول عشان انا مستحق، علشان ايماني، او علشان الجهاد اللي انا جاهدته، او عشان انا كويس. لكن داود هنا حس ان النجاح اللي ربنا ادهوله في ملكه وخدمته ده مش من اجل نفسه، لكن من اجل الشعب اللي ربنا احبه واختاره علشان يكون منه خلاص العالم كله. لازم الانسان يبقى صاحي وواعي انك اذا نجحت في مجال من مجالات حياتك ده مش لانك مستحق، لكن لان ربنا عايز يمجد اسمه في حياتك وفي حياة شعبه. ما اسهل ان الانسان يعني لما ينجح في حاجة يقول عشان انا كويس او بمجهودي، لكن داود اتحفظ من الحتة دهية. فحس ان ربنا صحيح بيتمم الوعد وبيثبت المملكة، لكن مش من اجل صلاحه ولا من اجل داود في حد ذاته، لكن من اجل وعد الله لشعبه، ومن اجل المملكة اللي ربنا اختارها. وزي ما اتفقنا ان سفر اخبار الايام كله بيتكلم عن كل عمل من اجل تأسيس ملكوت الله في حياة الناس، لان المملكة دي كانت ترمز في العهد القديم، ترمز في العهد الجديد الى ملكوت السماوات. فكل عمل صغير وكل عمل كبير اتعمل من اجل المملكة دهية كان اشارة الى انه بيتعمل لاجل انتشار ملكوت الله في حياة الناس. اخذ داود نساء في اورشليم، ولد اولاد كثيرة، وطبعا ما كانش ده ارادة ربنا انه يرتبط بزوجات كثيرة، لكن لان عارفين ارادة ربنا من البدء خلقهما ذكر وانثى، رجل واحد لامرأة واحدة. فهنا بيذكر كل الأبناء اللي اتولدوا لداود في أورشليم، وكأن دول الثمار اللي انجبوا في المدينة المقدسة. بعد كده في عدد 8 نبص نلاقي ان باستمرار عدو الخير لازم يحاول يعطل نمو المملكة. اذا كان في نجاح ونجاحات متتالية، مش معنى كده ان حياة الانسان هتمر بسلاسة، لكن زي ما بيقول بولس الرسول انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات، فلازم في حاجة تحاول تعطل انتشار المملكة. وكان العدو التقليدي لشعب اسرائيل في الوقت ده هم فلسطينيين، لان هم المجاورين ليهم، والقبائل اللي لزقة في شعب اسرائيل كانوا الفلسطينيين. وسمع الفلسطينيين ان داود نصح ملكا على كل اسرائيل، فصعد كل الفلسطينيين يفتشوا على داود، ولما سمع داود خرج لاستقباله. طبعا ما زالوا معتقدين ان داود تحت سلطانهم او تحت ايديهم، لان داود كان اثناء مطاردة شاول لي راح عند الفلسطينيين، فظنوا ان هو ما زال في حوزتهم يعني، لكن هو خرج للقائهم. بس كحاجة مميزة لداود باستمرار بقى في علاقته مع ربنا، ان داود اتعود قبل ما يعمل اي عمل انه لازم يسأل ربنا، حتى لما بقت الامور كلها مهيئة لي بعد موت شاول ان هو يصير ملك، ما راحش وخد الملك وقال خلاص يبقى الظروف اتهيأت ليا يبقى هو ده قصد الله، لكن قبل ما يملك راح برضك سأل ربنا وقال له اروح فين، فربنا قال له روح في الاول حبرون. فكان دي عادة داود باستمرار، انه قبل ما بياخد اي خطوة في حياته لازم يسأل الله. زي ما قلنا بالرغم ان داود ما فيش مرة من المرات شاف ربنا، لكن داود كانت كل حياته ماشية متوجهة بحسب كلمة الله اللي بتوصل له عن طريق اما صموئيل النبي واما جاد النبي الرائي واما ناثان النبي. فاول حاجة عملها تجاء الفلسطينيين وانتشروا في وادي الرفائيين، فسأل داود من الله قائلا أأصعد على الفلسطينيين؟ قبل ما اخرج يا رب انت هتتقدمني؟ في مزمور 18 اللي هو احبك يا رب يا قوتي، اللي بيتكلم فيه داود عن ربنا اللي علمه القتال وفن القتال، يقول آية لطيفة أوي، يقول إلهي رحمته تتقدمني. يعني قبل ما بخطو أي خطوة في حاجة بتسبق خطوتي اللي هي رحمة ربنا، لأنه يقول برضك في مزمور 15 جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. فوقف يسأل ربنا أطلع أصعد لمحاربتهم وانت هتدفعهم ليدي. فقال له الرب اصعد فأدفعهم ليدك. فصعدوا إلى بعل فراسيم وضربهم داود هناك، وقال داود قد اقتحم الله أعدائي بيدي كاقتحام المياه، يعني زي ما المية او النهر المتدفق او السيل في قوة سريانه بيجرف كل حاجة قدامه بيقتحمهم، ربنا خلى داود بنفس الوضع، مفيش حاجة تقف قدامه، كل حاجة تتكسح من قدامه. قال إن ربنا هو اللي اقتحمهم كاقتحام المياه، لذلك دعى اسم ذلك الموضع بعل فراسيم. وتركوا هناك آلهتهم، فأمر داود فأحرقت بالنار. طبعا الإله بتاع الفلسطينيين المعروف كان اسمه، حد عارفه؟ داجون. الإله داجون اللي بيبقى نصه فؤاني كإنسان ونص التحتاني زي السمكة، ده من أيام شمشون، ده كان إله الفلسطينيين. فأول عمل عمله داود لما لقى إن هم انهزموا وسابوا آلهتهم وهربوا، راح أباد تلك الآلهة، أحرقها بالنار. وكان عمله باستمرار إنه يبيد كل ما يرتبط بالإثم أو بالخطية أو بأي حاجة تحتل موضع الله في حياة الناس. ما هي الأصنام دي أي حاجة الإنسان بيحطها في حياته مكان ربنا، يخضع ليها، يحط رجاءه فيها، فرحه فيها، أمله فيها، أي حاجة تتحط مكان ربنا تبقى صنم في حياة الإنسان. فراح أباد وأحرق هذه الأصنام بالنار. ثم عاد الفلسطينيون أيضا وانتشروا في الوادي، فسأل أيضا داود من الله، فقال له الله لا تصعد وراءهم، تحول عنهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا أو البكا. أشجار دي عالية بتصدر صوت معين كده يقال إنه يشبه صوت البكاء أو العويل. وطبعا اللي فيكم بيقرا المزامير يقرا ان في عناوين كتيره للمزامير على الموضوع ده هو. وعندما تسمع صوت خطوات في رؤوس اشجار البكا تخرج حينئذ للحرب، لان الله يخرج امامك لضرب محله الفلسطينيين. ربنا قال له لف من حواليهم، ما تواجههمش، واستنى علامة انك تسمع صوت تحرك رؤوس الاشجار، لان ده جيش من الملائكة انا حبعتهولك يحرك هذا الصوت. فهنا بنشوف في كل خطوة كان الله يرسل، لما داود يسأله كان الله يرسل رد لداود، فكان يتحرك داود باستمرار بحسب أمر ربنا، لأن الله يخرج أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كما أمره الله، وضربوا محلة الفلسطينيين من جبعون إلى جابر، وخرج اسم داود إلى جميع الأراضي، وجعل الرب هيبته على جميع الأمم. ربنا عظم اسم داود واشتهر اسم داود، وجعل مخافة اسم داود على كل الأمم اللي حواليه. إذا كان صنع كده مع الفلسطينيين اللي كانوا مشهورين بالعنف الشديد بتاعهم، فكل الشعوب وكل الأمم خافت. هنا بنلاحظ الملاحظة المهمة، إن مفيش حد يسأل ربنا ويحط ربنا في ابتداء كل تحرك من تحركات حياته، وإلا ربنا لازم يعظم هذا الإنسان، وهيبة هذا الإنسان تسود على كل اللي حواليه. هيبة هذا الإنسان لازم تسود على كل اللي حواليه. ما زال داود كان نفسه ان تابوت العهد ياتي الى اورشليم لكي ما يكون الله مركز حياه الشعب والكل ملتف حوالين الله. صح 15